كذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال يقول: لماذا فرق العلماء في هذا البلاد بين الجهاد في أفغانستان وفي العراق في تلك الأزمان؟ ما أدري من اللي فرق بينهم، ما أعرف أحد فرق بينهم. الجهاد لازم من إذن ولي الأمر، لازم من إذن ولي الأمر، فلا يقوم به إلا بإذن ولي الأمر. نعم.